بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك سؤال، هو أن نقرأ في بعض الكتب أن هناك من قسم الشرك إلى نوعين، شرك بدائي وشرك حضاري. وقال في تعريف البدائي أنه شرك القبور والأصنام والأوثان، وأن الشرك الحضاري هو الذي وقع فيه الناس الآن من عبادة الشهوات وحب الرئاسة والحكم غير ما أنزل الله وهكذا. فما هو رأيكم بهذا التقسيم الجديد؟ رأينا أن هذا تقسيم مبتدع لم يقسمه الأوائل من سلف هذه الأمة، وإنما قال سلف الأمة إن الشرك نوعا أصغر وأقل وجلي وخفي. فالشرك الأكبر هو المخرج عن الملة، والشرك الأصغر أو الخفي ما لا يخرج من الملة. هذا هو التقسيم الصحيح الذي عليه سلف الأمة. ولكن ما ذكره من كون محبة الرئاسة والمال والجاه نوع من الشرك صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فجعل الذين تعلقت قلوبهم بهذا وصار ذلك أكبر همهم، جعل ذلك نوعا من العبادة. أما أن نضرب بما ذكره سلفنا بل بما جاءت في النصوص أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوك ما أخوك عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء. فعلى كل حال التقسيم الذي ذكرت مبتدع ولا يؤخذ به، لكن القول بأن الإنسان الذي ينهمك في الدنيا ويرضى لحصولها ويسخط لفواتها هو نوع من الشرك، لأن الرسول سمى هذا عبدا له. نعم نعم نعم